لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الملخص الفقهي ومن كتاب الزكاة ومن باب زكاة بهيمة الأنعام، زكاة بهيمة الأنعام، وقفنا في المرة الأخيرة عند الكلام عن الخلطة. قال: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر. احنا تقدم الكلام عن يعني زكاة بهيمة الأنعام بأنواعها، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وسبق الكلام عن تقسيماتها والأنصبة ومقادير الزكاة فيها. هنا يتكلم عن الخلطة. ما هي الخلطة؟ ما هي الخلطة؟ أنا سأذكرها يعني بطريقة بسيطة إلى حد ما، ثم نشرح للدرس. الخلطة كأن مثلا يكون عندي أنا غنم وعندك أنت غنم، ولكن نتفق على أن نجعل الغنمين الذي أملكه أنا وتملكه أنت يكونون معا بصفة دائمة، فصارت بيني وبينك شركة، سلعتها التي يعني أنا وأنت فيها شركة هي نوع من أنواع بهيمة الأنعام، بقر، غنم، إبل. وإلا فالخلطة لا تأثير لها في غير بهيمة الأنعام، وهذا في آخر الدرس ننوه عليه وعليهم. فأنا بيني وبينك شرك، أنا عندي 100 غنمة وأنت عندك 100 غنمة، كده اسمنا بيننا وبين بعض خلطة، بيني وبينك خلطة. هذه الخلطة إذا حال الحول واجتمع ما بيني وبينك في الملكية فبلغ النصاب ففيه الزكاة، ففيه الزكاة من مالي ومالك، تخرج الزكاة، لكن بأحكام، لكن بأحكام، هذه الأحكام. قال: والخلطة نوعان. قال: النوع الأول خلطة أعيان، قال: بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما ولم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. خلطة الأعيان. طب أقول خلطة الأوصاف وبعدين نضرب أمثلة عشان نوضح. النوع الثاني خلطة أوصاف، بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاورا. خلطة الأعيان كما ذكر أن يكون المال مشتركا مشاعا. حط تحت مشاع دي خط، لأن هي اللي عليها الكلام في الفرق بين خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف. مشاعا يعني ماذا؟ أضرب لك مثال هيظهر منه المعنى أسهل. مات رجل عن ولدين، فورثه هذان الولدان في 100 من الإبل، في 100 من الإبل. صار لكل ولد من هذين الولدين كم؟ 50 من الإبل. لكن 100 هذه كلها يملكها الولدين قبل تقسيمها، فالمئة هذه قبل التقسيم اسمها مشاع، قبل التقسيم يعني تقسيم أوصاف اسمها مشاع. يعني لما أخبروني أنا وأخويا قالوا لي أبوك مات ورثتم 100 من الإبل، إحنا الاثنين دلوقتي كل واحد فينا يصح أن يزعم أنه يملك كم؟ 50. لكن أنه 50 لسه ما نعرفش، ما عرفش أنه 50 في 100 من الإبل، بس أنا أملك أنه 50 فيهم ما عرفش، بس إحنا الاثنين بنملك 100. هذا اسمه مشاع، بمعنى لو أن واحدة ماتت من المئة إحنا الاثنين إيش نتحملها، بخلاف ما لو تم التقسيم 50 دول بتوعك أنت و50 دول بتوعي أنا، ماتت واحدة من هؤلاء الخمسين خلاص ده ملوش دعوة. يبقى هنا التانية دي الصف، المثال التاني ده اسمه خلطة أوصاف، أنا عارف الخمسين بتوعي وانت عارف الإيش الخمسين الذي تملكها، دي اسمها خلطة أوصاف. أما الصورة الأولانية اسمها خلطة أعيان اللي هي فيها الملكية إيش مشاع، إحنا الاثنين نملك 100 من الغنم أو من الإبل، بس أنه 50 بتاعتك وأنه 50 بتاعتي ما أعرفش. قال خلطة الأعيان بأن يكون المال مشتركا مشاعا بينهما، لم يتميز نصيب أحدهما عن الآخر، كأن يكون لأحدهما نصف هذه الماشية أو ربعها ونحوه. ممكن أنا يبقى لي الربع وأنت الثلاث أرباع، ممكن يبقى أنا ذكر وأختي بنت، أنا لي 50 وهي لي 25، ساعة ما قالولنا أبوك مات وتورثت 75 من الإيش من الإبل، أنا لي كم 50 وهي ليها 25، برضو اسمها خلطة إيش أعيان، والملكية فيها لسه إيه مشاع. قال النوع الثاني خلطة أوصاف بأن يكون نصيب كل منهما متميزا معروفا لكنهما متجاوران، أنا عندي 50 من الإبل وأنت عندك 100 من الإبل والاثنين مع بعض، بس أنا 50 بتوعي أنا عارفهم، عارف الإبل بتاعتي وأنت تعرف الإيش 100 بتاعتك، في خلطة بيننا، لكن هذه الخلطة تسمى خلطة أوصاف عشان أنا عارف الإيش، أنا أعرف أوصافها، بحيث مثلا لو ماتت واحدة ينظر في أي جهة هذه الذي ماتت، دي خلطة الأوصاف، لكن في خلطة الأعيان لو ماتت واحدة يتحملها الاثنين. قال وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة، وكل واحدة من الخلطتين تؤثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، يعني كل أنواع التأثير هي الإيجاب والإسقاط والتغليظ والتخفيف، فالخلطة بنوعيها تصير أو تصير المالين المختلطين كمال الواحد بشروط، يأتي يعني كمان الخلطة بنوعيها اللي هي خلطة الأعيان وخلطة الأوصاف تخلي الطرفين عليهم الإيش الزكاة كأنهم إيش مال واحد. طب إيه الفرق بين أعيان وأوصاف؟ قلنا إنه الفرق يظهر في مسألة الإيه الملكية والفقدان والموت والمرض ونحو ذلك، كل واحد عارف ملكيته. نعم. قال بشروط، يبقى هتكون عليهم الزكاة الناس دول الشركاء دول بشروط، إيه هي بقى الشروط؟ قال الشرط الأول أن يكون المجموع نصابا، المجموع الأول يكون نصابا، يعني في الغنم يكون كم؟ ها فاكرين في الغنم؟ ها نسيتوا؟ ها 40 تبدأ به 40. قال أن يكون المجموع نصابا، فإن نقص عن النصاب لم يجب فيه شيء، والمقصود أن يبلغ المجموع النصاب ولو كان مال كل واحد ناقص عن النصاب، يعني مثلا 40 في الغنم كل واحد منهم هيملك في الغالب ايه اقل من 40 طبعا بلا شك، مش كده؟ عندهم 40 غنمة، يبقى كل واحد فيهم بيملك اقل من ايه من 40، بس عليهم الزكاة الاثنين. ليه؟ لان الخلطة اثرت الخلطة فصار عليهم الاثنين شاه. قال الشرط الثاني أن يكون الخليطان من أهل وجوب الزكاة، فلو كان أحدهما ليس من أهل الزكاة كالكافر لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. يعني لو الطرفين الشريكين واحد مسلم وواحد كافر، ياللي بتقعدوا مع الكافر، ياللي بتجيبوا غنم مع الكفار، ايه رأيكم في الحكاية دي؟ انتوا فاهمين الإشارة ولا مش فاهمين؟ يعني يجوز في الشرع ان الكافر اعمل معاه ايه؟ شركة، شركة، مش مسلم عاصي ولا حاجة، اتعاون معه في الخير. انا هو عاصي ومجرم بس انا عايز اخده للخير، ياللي اديتولهم قبلة الحياة. طب اهو ما يجوز ان انا اشارك الايه؟ اشارك الكفار كمان في المال. انا لله وانا اليه راجعون. قال لم تؤثر الخلطة وصار لكل قسم حكمه. صورة هذه المسألة انه مثلا عندهم الاثنين 40 غنمة بس في واحد من الشريكين كافر، خلاص ما فيش زكاة. ليه؟ لانه اللي مالك جزء منهم نزل النصاب خلاص. يعني هنقول ان الكافر ده يملك 10 غنمات والتاني كم؟ 30، يبقى ما عليهوش ايه؟ زكاة. لكن لو الكافر يملك، هم عندهم 50، الكافر يملك 10 والمسلم يملك 40، وجبت على المسلم الزكاة. زكاة الخلطة الزكاة المعتادة، لأن الخلطة هنا لا تأثير لها. ليه؟ لأنها فقدت شرطا من شروط الإيش؟ الخلطة. الشرط الثالث أن يشترك المالان المختلطان في المراح وهو المبيت والمأوى، ويشترك في المسرح، المسرح اللي هو بتاع مش المسرح اللي المسرح اللي هو ايش؟ المكان اللي هو بيسرحوا فيه يعني الغنم. ان يشترك في المراح اللي هو المبيت، يعني بيباتوا مع بعض في حظيرة واحدة، واما بيطلعوا يسرحوا بيسرحوا في مكان واحد، الراعي بيروح بيهم مكان واحد، ياكلوا من مكان واحد. طب ايه العبرة في كده؟ لان دي التي يطلق عليها خلطة أو شركة. إنما لو هم مثلا يعني بيمشوهم مع بعض شوية كده بالنهار، يتمشوا جنب بعض وبعدين آخر النهار كل واحد ياخد غنم ويروح يبيتها ويأكلها ويشربها هو ونحو، فين الخلطة؟ فيش خلطة. فعشان كده سميت هذه الخلطة التي لها تأثير في الزكاة. ليه؟ لأن الأكل واحد والشرب واحد والمبيت واحد، الحلوة والمرة مع بعض، عايشين مع بعض. وهو المكان الذي تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ويشترك في المحلب وهو موضع الحلب، حتى لما يجي يتحلبوا هي زريبة واحدة اللي بيحلبوا فيها، حياة كاملة، شركة، شركة كاملة. نعم. فلو حلب أحد الشريكين ماشيته في مكان وحلب الآخر ماشيته في مكان آخر لم تؤثر الخلطة، وده المقصود بيعني في الغالب. وإلا لو جه مثلا في يوم لأي ظروف بعض الغنم مثلا حلبت في مكان آخر، لا لا يقال بأن هذا يؤثر في يعني نقد للخلطة. وإلا فالمقصود هنا إيه؟ غالب الحال، غالب الحال. قال وأن يشترك في فحل، بأن لا يكون لكل نصيب فحل مستقل، بل لا بد أن يطرقها فحل واحد. بمعنى أن كل الماشية موجودة في الأكل والشرب والمراح والحلب وحتى في التناسل، الفحل اللي هو بيأتي يطرق هذه، خصوصا في الإبل يعني وكده، الفحل اللي بيجي يطرق، يطرق الكل. لأنه لو الفحل جابوه مثلا لبعضهم بتوع فلان في خلطة الأوصاف، جابوا فحل دخلوه على بتوع فلان بس، يبقى فين هنا الشركة؟ مش الشركة دي ما فيهاش تساوي، ده جابوا الفحل يطرق دول وما طرقش دول، يبقى كده ما فيش تساوي. قال وأن يشترك في مرعى، بأن يرعى مجموع الماشية في مكان واحد، فإن اختلف المرعى فرعى نصيب أحدهما في مكان غير المكان الذي يرعى فيه خليطه لم تؤثر الخلطة، يعني ما تبقاش خلطة يعني. فإذا تمت هذه الشروط صار المالان المختلطان كالمال الواحد، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. الحديث لا يجمع بين متفرق، هذا تنبيه للسعاة، انتبه، هذا تنبيه للسعاة. السعاة اللي هم من عمال الزكاة، عمال الزكاة، تنبيه للسعاة. وأنت تأخذ الزكاة من الناس، زكاة الماشية، لا تفعل هذه الأمور، وهي لا يجمع بين متفرق. يعني هو في كلام طبعا للعلماء يعني أكثر من قول، لكن هذا هو الأرجح، بل هو الصواب والله أعلم. يأتي الساعي من سعاة الزكاة، فيأتي على إنسان عنده 120 من الغنم، عنده 120 من الغنم، هذا الإنسان عليه كم؟ ها؟ افتكروا كويس يا أهل الحضر، افتكروا عليه واحدة. احنا قلنا من 40 لغاية 120، واحدة بس، ماشي كده. فيجي ساعي الزكاة يدخل على واحد عنده 120، يقول له لا لا لا، قسمهم لي كده، تعالى كده هات لي دول 40 هنا، ودول 40 كده، ودول 40 كده، ونصاب الزكاة بيبدأ من 40. هنا في واحدة، وهنا في واحدة، وهنا في واحدة. هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنه ده مال واحد، مال واحد، فهو فعل ماذا؟ فرق بين مجتمع، فهذا هو المقصود. قال ولا يفرق بين مجتمع، الأولانية لا يجمع بين متفرق، أنا ضربت المثال في الثانية، لا يجمع بين متفرق. يعني هذا الرجل عنده أموال من غير جنس هذا المال، يعني عنده بقر وعنده غنم وعنده إبل، لكن كل واحدة ما تبلغش النصاب، فلا يجمعها لأجل أن يأخذ منه نصاب، لا خلاص، هو ما عندوش نصاب في كل واحدة، خلاص يبقى له الزكاة. يعني مثلا في الغنم النصاب 40، في البقر 5، ولا الإبل 5، الإبل 5، وفي البقر ها في كل 30، في الإبل 30، في البقر 5، في كل 30 واحدة ناقة، أما في كل 5 شاة، مش كده؟ في كل 5 شاة، معلش أنا أعذرونا بس، يبقى في الإبل في كل 5 شاة، مش كده؟ الرجل ده عنده 4 من الإبل، وعنده 2 من البقر، وعنده 20 من الغنم، هل في واحدة في دول نصاب؟ فلا يجمع هذا كله ويقال له انت ايش يجمع بين هذا، ليه يفرض عليه؟ لا خلاص، طالما بلغتش نصاب حتى لو اموال متفرقة. والعلماء بعضهم يقول لا يجمع ايضا بين متفرق، انه ما يضمش ماشية على اموال، على ثمار ونحو ذلك ليأخذ منه الزكاة، لا كل حاجة لها حاجة. قال وايضا ولا يجمع بين متفرق، ولا يجمع بين متفرق، آسف، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يفرق بين مجتمع من صورها، ولا يفرق بين مجتمع من صورها، انه يجي الراجل اللي هو عنده زكاة، اللي عنده زكاة يروح يجيب، انا قلت لو يفرق ولا لا يجمع عشان هضرب المثال بس، طيب لا هو المثال لا يجمع بين متفرق، يقوم الراجل يجي يعمل ايه اللي هو عنده مال، يقوم عنده مال، هو لو اجتمع، لو اجتمع هيبقى فيه زكاة، فهو يجي يعمل عملية تفريق لماله، تفريق لماله، بحيث انه عنده مثلا 40 من الغنم، يروح يفعل ماذا؟ يقوم يهب هذا من أولاده 5، ويهب هذا من أولاده 5، يبقى النصاب عمل هنا خلاص، فرق بين مجتمع عشان يهرب من الإيش؟ من الزكاة، مش ملكيتي، لكن هو نوع من التحايل، هو عنده 40 بس طلع منهم 5 هبة لابنه وهبة لبنته 5 كمان، خلاص الزكاة يهرب منها. نعم. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلا 40 شاة، لكل واحد شاة، لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما. تاخدين بالكم الأمثلة؟ المثال الأول لو كان لإنسان شاه وللآخر 39، يبقى عليهم زكاة ولا ما عليهمش؟ طب اللي واحد غنم واحد عليه زكاة؟ عليه زكاة بنصيبه، بنصيبه. هم الأربعين هيطلع فيهم ايه؟ هيطلع واحدة. الراجل أبو واحدة قصاد 39 عليه نسبة 1/39 للزكاة، أو 1/40. فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلا 40 شاة، 40 واحد عاملين شركة، 40 شاة عليهم زكاة، كل واحد عنده يملك واحدة بس عليهم زكاة، كل على نصيبه. أنت تقول يا مش ده ممكن فيه ضرر؟ لا، من قال لك ذلك؟ الشركة دي أو الخلطة دي مصلحة كبيرة لبعض الناس. أبين لك مثلا أنت تشتغل مثلا رجل مثلا دكتور، لا يمنع أن ربنا سبحانه وتعالى يسبب لك أسباب ترث بقر وغنم وإبل، أليس كذلك؟ ممكن مثلا يكون حد قريبك يموت وتورث أنت بقر وغنم وإبل وأنت رجل دكتور. طب أنت هتروح تنظف الزريبة وتأكل البهايم وتنظف وتعمل، ماذا ستفعل عند ذلك؟ هتدور على خلطة، ستبحث عن خلطة، مين عنده إبل عشان أحط الإبل بتاعتي معاه، وهكذا. الخلطة هذه مصلحة للمسلمين وباب خير للمسلمين. قال فلو كان لإنسان شاة ولآخر 39، أو كان 40 رجلا 40 شاة لكل واحد شاة، واشترك حولا تاما مع توفر الشروط التي ذكرنا، فعليهم شاة واحدة على حسب ملكهم. ففي المثال الأول يكون على صاحب الشاة ربع عشر شاة، وعلى صاحب 39 باقيها، وفي المثال الثاني على كل واحد من 40 ربع عشر الشاه. ولو كان 300، ولو كان 320، يبقى كل واحد بيملك كم؟ لكل واحد 40، فعلى الجميع شاة واحدة أثلاثا. ده عنده 40، ده عنده 40، ده عنده 40، كل واحد هيطلع كم زكاة؟ تلت شاة. نعم. وكما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد. انتبهوا للمسألة، هذه مسألة جديدة نختم بها. كما أن الخلطة تؤثر على النحو الذي رأيت، فكذلك التفريق يؤثر عند الإمام أحمد، يعني ده مذهب أحمد يعني خلف بالجمهور. فإذا كانت سائمة الرجل متفرقة، كل قسم منها يبعد عن الآخر فوق مسافة القصر، صار لكل منهما حكمه ولا تعلق له بالآخر. فإن كان نصابا وجبت فيه الزكاة، وإن نقص عن النصاب فلا شيء فيه، فلا يضم كل قسم إلى الآخر. هذا قول الإمام أحمد. أضرب لكم صورة هذا المقصود، مثال على صورة المقصود. رجل عنده أموال ماشية، يعني عنده مواشي، عنده مثلا في الإسكندرية 40 شاة، وعنده في مثلا القاهرة 200، وعنده في أسوان 500 مثلا، لا مش هيوضح كده شوي، عنده في الإسكندرية 20، عنده في الإسكندرية 20، وعنده في القاهرة 5، وعنده في أسوان كذا. المهم في المحافظات دي اتجمع بقى نصاب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أنه لا زكاة عليه إلا في المكان الذي يجتمع فيه النصاب، لا زكاة عليه إلا في المكان الذي يجتمع يكون عليه فيه نصاب. يعني عنده في اسكندرية 20، وعنده في القاهرة 40، وعنده في أسوان 20، وعنده مش عارف فين 10، عنده حاجات كتير خالص، ما يبقاش عليه زكاة إلا في المكان اللي هو فيه 40. طب والعشرينات والثلاثينات والحاجات دي ما بلغتش نصاب، يقول لا ما عليهوش زكاة. ده يعني قول الإمام أو المشهور في مذهب الإمام أحمد، حقيقة الراجح هو قول الجمهور. قال: وقال جمهور العلماء بعدم تأثير الفرقة في مال الشخص الواحد فيضم بعضه إلى بعض في الحكم ولو كان متفرقا، وهذا هو الراجح والله أعلم. هو كما قال قول الجمهور، قالوا لا، هذا المال ولو متفرق في البلاد فهو مال واحد، مال واحد، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في الخلطة بين مالين لأنهما اتحد في أوصاف، فكيف بمن ملك المال أصلا؟ ده إذا كان اللي هو الاثنين اللي ما عندهمش نصاب إذا اكتملا معا فصار نصابا عليهم زكاة لوجود الصورة التي تدل على أنه إيش؟ مال واحد. فكيف بمن يملك هذا المال أصلا ملكية واحد؟ طبعا أنت تقول ده أنا لا، ده أنا فقيك قوي، ده الإمام أحمد مش واخد باله. لا، الإمام رحمه الله تعالى عندما يقول هذا ده فيه كلام واسع جدا. على سبيل المثال مثلا، فالإمام يرمز أو يشير إلى مثلا في قوله أو في يعني استناده أن الزكاة من ضمن حكم الزكاة أنها بتفرض مواساة، مواساة يعني مواساة لمين؟ للفقير. فعليه فيقول مثلا أنه لو كان عنده مثلا 10 من الغنم في محافظة، خلاص الفقير يمر بجوار 10 إيش؟ لا يتأثر. الفقير يمر بجوار 10 غنمات لا يتأثر، لكن لو مر بجوار 40 يتأثر. وعليه فالإمام أحمد يقول لا، ما يبقاش في زكاة المال ده، ده هم 10 فقط في المال ده في المكان ده، فالفقير لا يتأذى من ذلك. وده كلام جميل ووجيه عظيم جدا، لكن الأرجح في الحقيقة هو أن عليه الزكاة. وهنا نختم بمسألة تتعلق أيضا بالخلطة، وهي مسألة مهمة جدا، وإن كان الشيخ لم ينبه عليها في باب الخلطة لكن في الحقيقة أشار إليها في أثناء الكلام عن أنصبة الزكاة، وهي: هل تؤثر الخلطة في غير بهيمة الأنعام؟ الجواب لا، الجواب لا، وإن كان الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف في ذلك، لكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم وهو أن الخلطة لا تأثير لها في غير الماشية. يعني إيه الكلام هذا؟ يعني إيه هذه المسألة؟ أنا مثلا عندي ذهب، عندي ذهب وعندي غنم وعندي ثمر، لكن كل واحدة من دول لا تبلغ الإيش؟ النصاب. فالجمهور يقولون لا زكاة. أما مالك رحمه الله فقال يجمع هذا وكأنه خلطة زي الخلطة بتاعت الإيه؟ الماشية. والراجح أنها لا تأثير لها في غير الماشية، في غير الماشية. لماذا؟ لأن الزكاة نص على أصنافها، فالذهب نص على أنصبته، لأن الذهب له أنصبة معينة، ومثلا والثمر له أنصبة ونحو ذلك. ومما يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ده الدليل بقى اللي هو يحتج به الجمهور وهو دليل قوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخليطان ما اشترك في الحوض والفحل والمراعي. حديث صحيح. الخليطان ما اشترك في الحوض والفحل والمراعي، يعني في الأكل والشرب والفأذية الشرب تقدمت. فلما ذكر الخلطة في هذا وجعل لها شروطا دل على أنها لا تأثير لها في غير هذا النوع من المال. وعليه لو واحد عنده ذهب وفضة، عنده ذهب وفضة وكلاهما لا يكتمل نصابا فلا زكاة عليه. فلا زكاة عليه، يعني عنده مثلا من الجرامات الفضة 50، وعنده من آسف من الذهب 50، وعنده من الفضة مثلا 300 ولا 400، لا زكاة عليه. لماذا؟ لأن هذا له نصاب وهذا له نصاب، هذا له نصاب وهذا له نصاب. وإن كان في قول بعض العلماء أنه يفعل ماذا؟ يجمع بينهما. هذا القول يقال به في عصرنا هذا إذا تحولت الفضة والذهب إلى ما يعادلها من ما يسمى به العملة النقدية، سواء بقى العملة النقدية دي ورق غيره بتاع العملة النقدية، هنا يجمع بين الذهب والفضة. لماذا؟ لأن الذهب والفضة صار البديل عنهما العملة النقدية. لكن لو كان الذهب والفضة خام، ده ذهب وده فضة خام، وكلاهما ليس عليه بلغ النصاب فلا زكاة. لكن لو أن الذهب والفضة قوما وصار عملة كما هو في زماننا، فالأورع أن يخرج الزكاة، ليس من باب الخلطة، ليس من باب الخلطة، إنما من باب ماذا؟ من باب اجتماع المال على صفة واحدة، وهو أنه صار ثمن، صار ثمن. فالفضة والذهب اسمهم الأثمان، فلما تحولوا للعملة النقدية بقوا الاثنين اسمهم ثمن، ففي هذا الحال تكون فيه الزكاة، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.